كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. آيات عظيمة نريد أن نتدبرها، ونريد أن نعرض حياتنا وإيماننا وقلوبنا وواقعنا على هذه الآيات، لكي نعي حقيقة موقعنا من الصراط المستقيم قربا أو بعدا، تمسكا أو انفلاتا. لا بد لك كل يوم كفرد، كأمة، كمجتمع، كراعي، كرعية، يجب دائما أن تمتحن نفسك، لأنك بالفعل ممتحن من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن كما يفعل الناس يقيس الإنسان السكر، درجة السكر بالنسبة لجسمه، يقيس نسبة الهيموجلوبين في دمه، يقيس كذا للاطمئنان على صحته. ألم يخطر ببالك أنه من الواجب عليك أن تقيس قربك أو بعدك من الصراط المستقيم؟ لأنك من الممكن أن تلقى ربك اليوم قبل الغد، فإذا لقيت ربك سبحانه وتعالى وعندك مرض من الأمراض الجسدية، هذا أمر هين، بل ربما كان الموت هو الشفاء وهو العلاج من الأمراض التي يعاني منها الناس. ولكن أن تلقى الله وفي قلبك مرض نفاق أو شقاق أو عقوق أو مروق أو مخالفة لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن الموت لن يكون راحة بالطبع، وإن الموت لن يكون علاجا بالطبع، وإنما بعد الموت ستتلقى العقوبة، العقوبة التي تتلاءم وتتناسب مع المرض الموجود في قلب الواحد منا. فعلينا بتصحيح المفاهيم اليوم قبل الغد، نحن مطالبون بأن نصحح المفاهيم، لأن في الغد حينما يأتي يوم القيامة ستصحح المفاهيم للعالمين، كل أصحاب المفاهيم المغلوطة ستصحح لهم المفاهيم يوم القيامة، يوم تصحيح المفاهيم. ولكننا في الدنيا عندنا المصحح للمفاهيم، ألا وهو القرآن الحكيم الذي نزل به جبريل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا لا نعرض أنفسنا وقلوبنا وأفكارنا وقيمنا ومبادئنا ولا نقوم بعمله في الدنيا؟ لماذا لا نقوم بعرضه على القرآن الكريم؟ اعرض نفسك على القرآن الكريم كما تعرض جسدك على الأطباء، اعرض قلبك، اعرض إيمانك، اعرض أعمالك على القرآن الكريم وعلى السنة المطهرة، لأنك إن لم تصحح اليوم فلن تستطيع أن تعتذر يوم القيامة بعذر، ولا أن تمهل في العقوبة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، بل ولا يستعتبون. قضية إزالة العود، إزالة العتب، لن تملكها في الآخرة، لأن الدار الآخرة دار جزاء، وليست دار اختبار، وليست دار امتحان، وليست دار اعتذار، وليست دار توبة. التوبة اليوم والاعتذار اليوم، لكن يوم القيامة لا تعتذروا اليوم ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فاحذروا. نعود إلى ما كنا بصدده من قراءتنا للآيات الكريمة. أمرنا ربنا بأن نحقق التقوى، والتقوى ذكرناها كثيرا ولا نمل من تكرار معنى التقوى، لأن التقوى اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. كلمة جامعة أمرنا بها تجمع الإيمان والإسلام والإحسان، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله سنة، ترجو ثواب الله، أن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله، على السنة، على الصراط المستقيم، تخشى عقاب الله إيمانا واحتسابا في العمل وفي الترك، في الموجب وفي السالب، ترجو الثواب، تخشى العقاب، على نور من رب العالمين في العمل وفي الترك. لابد حينما تعمل على نور من الله كتاب وسنة، حينما تترك على نور من الله كتاب وسنة، ولابد وأن يكون الباعث على ذلك هو الاحتساب إيمانا واحتسابا، ترجو ثواب الله، تخشى عقاب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاه، هذه هي حق التقاه، وهي فسرت أن رب العالمين سبحانه فسر لنا أننا ما أمرنا بشيء فوق استطاعتنا، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أو قال فاتقوا الله ما استطعتم. وظن البعض أن هذه الآية ناسخة، ظن البعض أن هذه الآية ناسخة للآية السابقة، أبدا، بيّن رب العالمين أنه لا يطالبنا بشيء فوق الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال فاتقوا الله ما استطعتم. فتقوى الله على حسب استطاعتك هي حق التقوى المطلوبة منك. ثم قال واعتصموا بحبل الله، لكي تحقق التقوى عليك أن تعتصم، والاعتصام هو الاستمساك بحبل. الحبل دائما يذكر عند العرب للتدليل على النجاة، ولذلك لما تحدث رب العالمين في سورة البقرة قال سبحانه لا إكراه في الدين، بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهاتان الكلمتان سلب وإيجاب، نفي وإثبات، تفسير لكلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، كلمة التوحيد أساس الدين كله، أساس الدين كله كلمة التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، دلي له حبل وقد وقع في بئر وهو ساحيقة، من الممكن أن يضيع، فدلي له الحبل، والحبل في آخر عروة وثقى، عقب أمسك بها وربط نفسه بها فكانت سببا لإنجائه وإنقاذه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يقول هنا واعتصموا بحبل الله جميعا، الحبل المدلل للإنقاذ، لإنقاذ البشرية، إنقاذ البشرية من كل أمراضها، من الوقوع في الجحيم، لأن غضب الله يؤدي إلى الجحيم، هلاك ما بعده هلاك. سبيل الإنقاذ هو الحبل المدلى الذي يلقى في البئر، فهذا الحبل شرع الله عز وجل، كتاب الله، حبل الله الممتد لإنقاذ البشرية المشرفة على الهلاك والضياع. واعتصموا، استمسكوا به استمساكا شديدا حتى تنقذوا مما أنتم مقبلون عليه. واعتصموا بحبل الله الشريعة جميعا، كلكم جميعا تعرف حال، يعني في حال كونكم مجتمعين في اجتماع اهل الاسلام اصل من اصول اهل السنة والجماعة بعد التوحيد الاجتماع. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح كما جاء في صحيح الامام مسلم ومسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: ان الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. ويكره لكم ثلاثة، قيل وقال: وكثرة السؤال واضاعة المال. حديث ثابت صحيح، الله يرضى لنا بعد التوحيد ان نعتصم بحبله جميعا والا نتفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا مجتمعين ولا تفرق، اياكم ان تتفرقوا. التفرق صفة من صفات اهل الكفر كما سيجيء في الايات، ليس من صفة اهل التوحيد التفرق. ولذلك هذه الآية نزلت لتعلم العرب نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما الذي حدث؟ العرب لا يعرف لهم دولة قبل مجيء الإسلام، لم يكن للعرب دولة ولم يكونوا مجتمعين، بل كان العرب متفرقين تفرقا عظيما، ولا كانت لهم دولة حتى جاء الإسلام فجمعهم. ولذلك يقول ابن خلدون عالم الاجتماع المشهور: لا يقوم للعرب أمة ولا يقوم للعرب دولة إلا على أساس نبوة. هذا الكلام استله من قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: لقد كنا أذلة. العرب كانوا أذلة، فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فاستل عالم الاجتماع الشهير ابن خلدون من هذه المقولة العظيمة قوله: لا يقوم للعرب دولة ولا أمة إلا على أساس نبوة، أساس كتاب الله سبحانه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر خطير ومهم جدا. ولذلك جرب العرب في تاريخهم تجارب كثيرة من أجل أن يعلموا، ومن أجل أن يكونوا أو يكون لهم مكانة تحت الشمس. فماذا كانت النتيجة؟ جربت كل الطرق وكل التجارب الشرقية والغربية، وللأسف في كل مرة كان العرب يرجعون بخفي حنين، دائما كانوا يرجعون للأسف خاوين الوفاض. أما الإسلام فهو الذي رفعهم والذي أعزهم، وكلمة عمر لا تزال تأتينا من غابر الزمان: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كانت تقوم بين العرب معارك كداحس والغبراء وحرب البسوس، بل وآخر أيام الحرب بين الأوس والخزرج كانت حرب بعاث، وكان وراء ذلك أيدي اليهود. كان يوم بعاث يوما عظيما في تاريخ أهل يثرب من الأوس والخزرج، فرب العالمين يذكرهم بذلك ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل الإسلام فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، بسبب نعمة البأل السببية، إخوانا. أصبح العرب المسلمون حينما دخلوا في الإسلام أصبحوا إخوة متحابين، لا فرق بين أوسي ولا خزرجي، ولا بين يثربي ولا بين قرشي، بل ولا بين فارسي كسلمان ولا بين رومي كصهيب، بل ولا بين حبشي كبلال، إلا بالتقوى. ووضعت كل هذه المواضعات البشرية تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع حينما قال: إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ولم يرفع إلا نسب رب العالمين وهو التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك جاء في غزوة بدر في سورة الأنفال حينما نزلت هو الذي أيدك بنصره، يمن على محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. اسمع، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، هذه الآية حينما تقرأها ترى فيها قصة الجاهلية العربية كاملة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم تأليف قلوب. ولذلك رب العالمين لا يريد منا اجتماع جثث، اجتماع أجساد، وإنما يريد منا تأليف قلوب. ولذلك لما عاب على اليهود في سورة الحشر قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تحسبهم جميعا، تجد كل اليهود تجدهم على قلب رجل واحد، جمعتهم المصالح المشتركة، تجمعهم المصالح المشتركة، الصليبية العالمية تجمعها المصالح المشتركة، لكن كل طائفة من هؤلاء الطوائف تحمل عوامل هدمها في ذاتها. احفظوها، كل طائفة من هذه الطوائف تحمل عوامل هدمها وهلاكها في ذاتها، لأن القلوب متنافرة. ويتبع اليهود مع الأمريكان، ولكن الذي في القلب في القلب، لا يوجد ائتلاف. تحسبهم جميعا، رب العالمين هنا يشرح القلوب ليخرج مكنوناتها لكي يجعله بين أيديكم سهلا ميسرا لكي تتعلموا ولكي تستفيدوا. ولذلك قال في تلك السورة، سورة الحشر في أولها، فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا العبرة يا أولي الأبصار. فأولي الأبصار إن لم يعتبروا سيكونون هم موضع عبرة في يوم من الأيام، أو يكونون ليسوا أولي أبصار، وهذا هو الواقع. فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، لم يكن بينكم وبين دخول النار إلا أن تموتوا فقط، إذا متتم ستدخلون النار لأنكم كنتم كفارا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام وبهدايتكم إلى الصراط المستقيم فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم مثل ذلك البيان، يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لعلكم لأجل أن تهتدوا. هداية تعليم وإرشاد، وهداية توفيق، هداية علمية وهداية عملية. الهداية العلمية أن يهديكم ويبين لكم الحق من الباطل، الفرقان الذي يبين الحق من الباطل. والهداية العملية أن يوفقكم التي تطلبونها في كل ركعة من ركعات صلاتكم فرضها ونفلها، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، تدعون ربكم أن يوفقكم للزوم الصراط المستقيم وألا تنحرفوا عنه. ثم يقول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يضرب المثل بالذين سبقونا واختلفوا على 71 فرقة وهم اليهود، ثم جاءت النصارى من بعدين فاختلفت على 72 فرقة، ثم جاءت أمة الإسلام مع أن رب العالمين سبحانه قد نهاها عن الاختلاف والتفرق فاختلفوا على 73 فرقة. فيقول رب العالمين ولا تكونوا، التفرق مذموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وقال أيضا في القرآن المكي في سورة الروم ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الأحزاب في الإسلام منهي عنها، التفرق في الإسلام منهي عنه، هذه بدعة جاءتنا من الغرب، لأنهم للأسف لا يريدون لنا الخير، وهذا أمر المفروض أن يكون قائما في عقل كل واحد منا، أنهم لا يريدون لنا الخير ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذلك منذ بدء بداية الرسالة النبوية واليهود يبثون الفتن كما قال رب العالمين: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. عن اليهود فعلوا ماذا؟ بمجرد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة كانوا على علم بهذه الأمور وبأن الاجتماع والتجمع على الخير أصل من أصول الدين، فقبل أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل أن يجهز وقبل أن يصلى عليه تركوه صلى الله عليه وسلم مسجى مغطى بعد موته، بعد أن تحققوا موته صلى الله عليه وسلم قاموا بتغطية الرسول، تسجيته يعني تغطيته، وذهب عمر ومعه أبو بكر إلى سقيفة بني ساعدة خوفا على الأمة من الاختلاف، من الذي سيتولى الأمر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. علموا أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وللبعض أغراض معينة، فخرج الصديق وعمر يجريان وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى فقه الصحابة الكرام، فما تركوا هذا التجمع إلا بعد مبيعة أبي بكر الصديق على الخلافة، ولم يتركوا، لم يقولوا لا أنا الأول نهتم بدفن المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا، هذا أمر مهم جدا أن تأتلف أمة محمد وأن تجتمع. بعد أن بويع، وقصة معروفة موجودة، ساعة من الخلاف اتفق فيها أهل الحل والعقد وأهل الشوكة والسلطان من المهاجرين والأنصار على بيعة الصديق رضي الله عنه، وبعد ذلك انتقلوا إلى بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه صلى الله عليه وسلم. وللأمة إمام، لم يدفن محمد عليه الصلاة والسلام ولم يصلى عليه إلا وللأمة إمام. انظروا إلى الخوف من الفتنة، وسادت الأمة في زمان الصديق ثم في زمان عمر ثم في زمان عثمان، وكثرت الأموال ودخلت الفتنة وكثر الناس الذين دخلوا في الإسلام وجاء الأعاجم، واليهود كامنون يريدون الفرصة السانحة لكي ينقضوا على هذه الأمة من أجل تفريقها. لم يستطيعوا أن يضربوا الأمة عسكريا، ولم يستطيعوا أن ينالوا منها بالقوة العسكرية والسياسية، فلجأوا إلى التفتيت. ولذلك خرج عبد الله بن سبأ الذي كان صاحب أول تنظيم سري في الإسلام ببث الفرقة بين أمة الإسلام، وكان ينتقل من عاصمة إلى عاصمة، من بلدة إلى بلدة، في تجده في مصر ثم في البصرة ثم في الكوفة ثم ينتقل ليبث الشائعات. واستجاب له من استجاب وحدثت الفتنة، وجاء الخوارج وحاصروا بيت عثمان بن عفان وتم قتله كما تعلمون رضي الله عنه، وبدأت الفتنة العظيمة. وحينما تولى علي بن أبي طالب السلطة والخلافة وهو الخليفة الراشد كان الأمر أكبر من أن يلتئم، وحدث ما حدث من فتن وحرب صفين وغيرها حتى شاء رب العالمين أن يجمع الأمة. وحدثت هذه الفتنة لتعليمنا كيفية التعامل مع الفتن وكيفية التعامل مع الفرق الزائغة، كل ذلك في عصر الصحابة حتى يقام الفقه العظيم، فقه التعامل مع الفتن. هذا أمر مقصود من رب العالمين سبحانه، لا يحدث شيء إلا لحكم عظيمة. ثم يأتي الحسن ابن علي رضي الله عنه بعد قتل علي بن أبي طالب، فيحدث تأويل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام ويشير إليه وهو صغير: ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، على الحسن، ولعل الله أن يجمع بينه أن يجمع به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، لعل الله أن يصلح به سيد، جعله سيدا حينما يصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وبالفعل حينما تؤول الخلافة إلى الحسن يقدمها عن طواعية متنازلا عنها إلى معاوية بن أبي سفيان. لم يكن أفضل الناس معاوية وقتئذ، ولكن الحسن وجد أن مصلحة المسلمين في تولية معاوية للخلافة، أقولها لم يكن معاوية هو أحق أهل الإسلام بالخلافة، ولم يكن الحسن يعلم أنه أحق، ولكنه رأى أن مصلحة المسلمين في أن يتنازل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلافة طواعية ليعطيها لمعاوية ابن أبي سفيان لتجتمع الأمة ولتأتلف الأمة بعد اختلاف، وبعد ذلك تعود الفتوحات إلى سابق عهدها مرة أخرى، ويصبح هذا العام يسمى بعام الجماعة الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن هذه الآيات لا تحتمله خطبة، بل هذا يحتاج إلى سلسلة من الخطب، ولكن الغرض من فهمنا للآيات أن نعلم أن من أصول ديننا أن نعتصم بحبل الله، نتمسك بالدين وفي نفس الوقت لا نتفرق. رب العالمين دعانا إلى عدم التفرق، ولذلك قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ما الفرق بين التفرق والاختلاف؟ التفرق عكس الاجتماع، والاختلاف عكس الائتلاف، فما الفرق بينهما؟ الاختلاف يكون عكس الائتلاف القلبي، لأن التأليف تأليف قلوب، فإذا اختلفت قلوب الناس كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: حتى الأمور التي هي من الأمور الظاهرة التي يظن بعض الناس أنها شكلية لا قيمة لها، كان يسوي الصفوف. تسوية الصفوف لا يهتم به كثير من المسلمين، تجد الصفوف معوجة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرص الصفوف رصا ويهتم بها، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انظر، لو اختلفنا تختلف القلوب، الاختلاف يؤدي إلى التنافر. فيقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الاختلاف يبدأ اختلاف لأن ربنا جمع قلوب المسلمين وألف بين قلوبهم، فحينما تختلف يختلف الناس حينئذ يكون ذلك نذير شر. هل الاختلاف واقع؟ نعم، في الأفكار. أنا وأنت إذا اجتمعنا على أمر من الأمور إذا ممكن أن نختلف، لي وجهة نظر ولك وجهة نظر، وفي الأمور الشرعية هناك خلاف بين الفقهاء، ولكن انظروا كيف كان يتعامل السلف الصالح مع الخلافات. عثمان بن عفان أمير المؤمنين يصلي بالناس في منى، والصلاة في منى قصر، الإمام يصلي بالناس في منى قصرا، يأتي عثمان ليصلي الصلاة تامة 4 ركعات، ابن مسعود يصلي خلفه وهو يعلم أن الصواب والسنة والصح أن يصلي ركعتين قصرا، فيصلي خلفه ويتم، فيسأله تلامذته: كيف هذا؟ أليست الصلاة هنا تكون قصرا؟ يقول: بلى، لابد من أن تكون قصرا. فيقولون له: ولماذا تسكت؟ اسمعوا، يقول: الخلاف شر، الخلاف شر، حينما تختلف في هذا الأمر هناك مصلحة أعظم وهي تجمع المسلمين. حينما تفرض الآن على خليفة المسلمين مع أن الأمر أمر عبادة وأمر طاعة تأتي في منى لتقول لا أنت أخطأت يا عثمان، يسمعك من؟ هو في الحج مين اللي موجود؟ فقهاء الناس؟ علماء الناس؟ ولا موجود الأعاجم والجهلاء وعامة الناس والمسلمين والعلماء؟ دنيا ألوف مؤلفة، فكيف يحدث الخلاف في هذا التجمع؟ السلف كانوا ينظرون إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد، أصل من أصول الشرع العظيم، مقاصد الإسلام تحصيل المصالح. بعض الناس يظن أنه حينما يخرج ليقول قولا معينا أو يعترض أو يفعل كذا يكون مجاهدا، ولا يعلم أنه للأسف يبص الفرقة ويبص الشتات ويجعل الأمة تختلف مما يؤدي بها إلى التفرق. تحدثنا عن الاختلاف وبينا أنه ضد الائتلاف. ما الذي يترتب على الاختلاف إن حدث ولم تراعى فيه القواعد الشرعية والضوابط الشرعية؟ يحدث التفرق. ما هو التفرق؟ يصبح المسلمون كل حزب بما لديهم فرحون، يتفرقوا فرق بالأبدان بعد الاختلاف القلبي، ويترك الائتلاف يتحول الاختلاف إلى تفرق وتنازع، ويصبح المسلمون فرقا شتى. كانت الأمة الإسلامية أمة واحدة موحدة موحدة، أمة واحدة موحدة توحد الله موحدة، لا خليفة واحد بذنوبها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. حينما تحدث الذنوب تعاقب الأمة، فحدث انشطار، انشطرت الخلافة فأصبحت في عهد الدولة العباسية خلافة في المشرق، عباسية وخلافة أموية في المغرب. ولذلك يقول الأئمة إنه من قبل عصر الإمام أحمد والأمة ليست على خليفة واحد على فكرة. ثم بعد ذلك بدأ الانشطار، بدأ في البداية من أمة واحدة إلى خلافتين، ثم ضعف الخليفة العباسي وأصبح رمزا شبحا له أمران: السكة سك الفلوس باسمه، والخطباء على المنابر يدعوا له بس. الخليفة العباسي ملوش غير حاجتين اثنين بس، ايه هما؟ السكة يعني الفلوس تطبع باسمه فقط، والخطباء في المنابر اللهم اغفر لخليفة المسلمين ويذكر اسمه على المنابر بس. اما الحكم فلمن؟ لقادة الأقاليم من المماليك وغيرهم. كانت الدولة يعني بدأت الأمر خلافة واحدة، ثم بذنوب المسلمين انشطر، ثم انشطارات وأصبح لكل إقليم حاكمه. هذا الكلام من قبل عصر المماليك. ثم بعد ذلك حدث ما حدث في الاستعمار الأوروبي الصليبي الأخير، وانشطرت البلاد العربية والإسلامية كما تعلمون. والأمة دائما مأمورة بأن تحافظ على رأس المال المتحقق في أيديها، بحيث لا تضيع رأس المال من أجل ربح موهوم أو عائد متوهم. فأن يأتي بعض الناس في هذا الزمان ويقولون نريد للأمة أن تلتئم وتعود سيرتها الأولى إلى خلافة راشدة، هذا لا يكون إلا بالاقتتال بين أهل البلد الواحد والشعب الواحد والإقليم الواحد، فهذا عكس للقضية، عكس للأمر. أنت الآن الأمة لنفرض أنها 100 دولة، أنت ستشرذمها إلى 1000 أو أكثر، وهذه خطط استعمارية من أجل تفتيت المفتت وتقسيم المقسم، من أجل أن تظن بعقلك الضعيف، إن لم أقل أن البعض يتصرفون عن علم وعن معرفة بالمخططات العالمية ويكونون يد في تنفيذ المخططات العالمية بأيدي أبناء المسلمين للأسف. والكثير منا يفعل ذلك بجهل ويظن نفسه بهذا، يحقق رضا الله سبحانه وتعالى. لا، حافظوا على رأس المال. كل بلدة من البلدان تحافظ على قوتها، تحافظ على مقدراتها، تحافظ على التحام أهلها. كل مجتمع يحافظ على نفسه، هذا من تحقيق مقاصد الإسلام. لكن نقاتل بعضنا بعضا من أجل أن نحقق الخلافة العامة، هذا سيقسم المسلمين تقسيما على تقسيم، لأن الأمة شتتت وقسمت بعقوبات من قبل رب العالمين بذنوبها. والعلاج أن تعتصم بحبل الله جميعا، ليس بالسيف وإنما بتأليف القلوب. ثاني، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الذي يؤلف بين القلوب هو رب العالمين، وهذا التأليف لا يكون إلا إذا حدث الاعتصام بحبل الله جميعا، وحينئذ نسير على أصول الدين ونلازم الصراط المستقيم. حينئذ ينعم رب العالمين علينا بالاجتماع مرة أخرى وبتأليف قلوبنا، وهو سبحانه وتعالى الذي سيبعث من هذه الأمة من يجتمع عليه الناس، فتجد الشعوب وتجد المجتمعات هي بنفسها التي تطلب الالتئام وتطلب الالتحام، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. ولكن يبقى أمامنا الخطة القرآنية أو النموذج القرآني العظيم إن صح التعبير. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه، العذاب العظيم متى؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أهل التفسير يقولون تبيض وجوه أهل الائتلاف وأهل الاجتماع على الخير، وتسود وجوه أهل التشرذم والذين يبحثون عن تفريق المسلمين إلى حزبيات بغيضة ويفرقونها. ولذلك جاء عن أبي أمامة كما صح ذلك في مسند الإمام أحمد وبعض السنن، أبو أمامة حينما وجد جثث هؤلاء الخوارج منصوبة على درج دمشق في عصر الدولة الأموية، قال كلاب النار والعياذ بالله، أشار عليهم وقال كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوا. ثم قرأ كلام الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قالوا له أهذا كلام تقوله من عند نفسك يا أبا أمامة أم كلام سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاثا من الرسول عليه الصلاة والسلام ما قلته. يعني سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلاث أو أربع مرات هذا الكلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هؤلاء الذين يسعون إلى تفريق المسلمين وإلى استباحة أموال المسلمين وإلى استباحة دماء المسلمين وإلى استباحة أعراض المسلمين إثر تكفيرهم بعد تكفيرهم. لأننا كما نقول التكفير يؤدي إلى التفجير، لا يفجر المفجر إلا إن اعتقد التكفير أولا، تكفير يتبعه تفجير. فبدأ الأمر بالتكفير، فحينئذ ماذا فعلوا؟ كفروا المسلمين، استباحوا دماءهم لأنهم كفار، استباحوا أموالهم، استباحوا أعراضهم لأنهم سجدة للطاغوت وعبد للطاغوت كما قال. بعد ذلك قاموا بقتلهم، وهذا شتت المسلمين على تشتيتهم وفرق جماعة المسلمين على تفرقهم. فحينئذ يقولهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، خير قتيل من قتله هؤلاء الخوارج. ثم يتأول الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم. وهذا من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم سابقا وحديثا في تكفير الخوارج، بأنهم يستحلون دماء المسلمين، واستحلال المحرم المعلوم من الدين بالضرورة كفر. وهذا ما اختاره شيخ شيوخنا الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، في مقالته المعروفة التي كتبها إثر مقتل النقراشي بعنوان الإيمان قيد الفتك، وحكم على القتلة بالكفر لأنه وحكم على أصحاب الاغتيال السياسي بالكفر نظرا لأنهم ما قتلوا إلا لاستحلال الدماء المعصومة واستحلال المحرم المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة حرمته، هذا يعد عند أهل الإسلام بالإجماع كفرا، لأنه من الكفر أن يستبيح الإنسان ويستحل معلوما من الدين بالضرورة. وارجعوا إلى مقولة أو ما كتبه العلامة أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، واستدل عليه بأسانيد وبأدلة في ذلك، وهدد بالقتل، وقامت الحكومة المصرية آنذاك بحراسته وتعيين حراسة من الشرطة على بيت الشيخ العلامة القاضي الشرعي المحدث الكبير أحمد محمد شاكر. ولا تزال الآيات نقرأها لكي نتطلع إليها ونستخرج ما فيها من نور على قدر وسعنا وعلى قدر طاقتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم رد عنا كيد الكائدين، اللهم رد عنا كيد الكائدين، اللهم رد عنا كيد الكائدين، اللهم رد أمة الإسلام إلى دينها ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. أقم الصلاة.